يا بني المصطفى انتم ذو خيري يا عيني انتم ذو خيري فارحموا عبدكم واجبروا كسري فارحموا عبدكم واجبروا كسري جئتكم راجيا بأبي بكر يا عيني بأبي بكر وبمن عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشهيد